إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نراجع سريعا ما أخذناه بالأمس ثم ننطلق في درس جديد إن شاء الله تعالى. اليوم سندرس جوازم الفعل والمجرورات ونبدأ في الجملة العربية. بالأمس أو استفتحنا بدرس المستثنى، والمستثنى والمستثنى منه لها عدة أحوال وإعرابات. أبرز جملة في المستثنى والمستثنى منه وأشهر جملة أن تكون أحمد، أن تكون تامة موجبة مذكور فيها المستثنى منه والمستثنى. في هذه الحالة ما حكم المستثنى؟ يتعين النصب. طيب، متى يجوز الوجهان يا أبا رائد؟ تامة منفية، أحسنت. في جملة أحمد سواء كانت متصلة أو منقطعة سيتعين النصب. الجملة التي ذكر أحمد وهي الجملة الأساسية، تامة موجبة، سيكون إذا كان متصلا أو منقطعا سيكون المستثنى منصوبا. إذا كانت منفية من متصلة فيها النصب، أليس كذلك؟ أو يجوز الوجهان؟ يجوز الوجهان. وإذا كانت منقطعة يجوز الوجهان أيضا أو النصب فقط؟ النصب ويجوز الإتباع، وقلنا إن الإتباع لغة من؟ تميم، لغة تميم سيجيزون الإتباع. النصب هو الأصل ويجيزون الإتباع أو يجيزون نعم الإتباع سواء كان بالرفع أو كان بالجر أو بالنصب. ما هو الإشكال أيها الإخوة في لغة تميم؟ أين الإشكال؟ أنهم جعلوا ماذا؟ جعلوا ما ليس ما بعد إلا، جعلوه من جنس ما قبل إلا، وإن كان يعني في الأصل ليس من جنسه لكن جعلوه منه. عندما تقول جاء القوم أو ما جاء القوم إلا، كما يذكرون المثال إلا حمار مثلا، فإذا قلت إلا حمار ماذا تعربه؟ على الإتباع، أليس كذلك؟ سيكون مرفوعا على الإتباع. معنى الإتباع أنه بدل بعض من كل، فجعلوا البعض من الكل، جعلوا هذا الجنس من الحيوان من جنس ما قبله. وهنا الإشكال أن يكون الحمار من جنس القوم، هذا هو الإشكال في لغة تميم. طيب، ذكرنا غير وسوى وقلنا إنهما حروف، أليس كذلك يا أبا عبد الرحمن؟ أسماء، أسماء. ما حكمها يا أبا محمد من حيث الرفع والنصب والجر؟ ممتاز، تأخذ حكم ما بعد إلا، ما بعد إلا منصوبا ستنصبها، مرفوعا سترفع. طيب، ما معنى استثناء مفرغ يا أبا عائشة؟ استثناء مفرغ كنت معنا بالأمس ذكرنا هذا، استثناء المفرغ، مفرغ بالغين، تذكر أبو صالح؟ تذكر؟ لا، قلنا يفرغ الفعل لما بعد إلا يسمى مفرغا. أبو أسامة تذكر؟ لم يذكر فيها المستثنى منه، لم نذكر المستثنى منه وفرغنا الفعل لما بعد إلا. نعم، فإذا كان ما قبل إلا يحتاج إلى فاعل سنرفع ما بعد إلا، يحتاج إلى منصوبا سننصب ما بعد إلا، يحتاج إلى مجرور ما مرت إلا بزيد فستجر ما بعد إلا. سميناه الاستثناء المفرغ، أن يفرغ ما قبل إلا لما بعد إلا، وكأن إلا غير موجودة في الجملة. طيب، أحسنتم. الآن ذكرنا مسألة ما ثغت الغنم إلا البعير، تذكرون هذه مثال على إيش جئنا بها؟ أبو عمر، تسلط الفعل، إذا تسلط أو لم يتسلط. طيب، إذا لم يتسلط الفعل على ما بعد إلا يتعين ماذا؟ النصب، يتعين النصب. ما ثغت الغنم إلا البعيرة، يتعين النصب. إذا كان يمكن تسلطه على ما بعد إلا جاز لنا فيه الوجهان. طيب، أيضا في أدوات الاستثناء ذكرنا في في في في سوى ذكرنا عدة لغات، من يذكرها؟ مبارك. سوى وسوى، طبعا سوى وسوى هذا التنوين يعني لا يضرك، المقصود به سوى أو سوى على وزن هدى أو رضا، صحيح؟ سوى سوى. طيب وسوى، أيوة. الثالثة تذكر سوى على وزن سماء. طيب ما بعد سوى وما بعد غير دائما يكون مجرور بإيش؟ بالإضافة، دائما يكون مجرور بالإضافة. طيب جميل. المستثنى والمستثنى منه، هل ذكرنا أيضا في حاشا، ذكرنا في عدة لغات حاشا وحاشا وحشا، كلها لغات في هذه الكلمة. طبعا هنا الكلمة في باب الاستثناء ستكون أداة استثناء، صحيح؟ في غير الاستثناء نسميها أو تفيد ماذا؟ التنزيه، تفيد التنزيه. حاشاك يا فلان، يعني أنزهك يا فلان. طيب ما بعد عدا وخلا، كم وجه لنا فيه جائز؟ أبو عمر، يجوز النصب ويجوز الجر. إذا نصبت فعدا وخلا فعلان، وإذا جررت فهما حرفان. طيب إذا رأيت ما خلا وما عدا، في الأشهر والأغلب والأقوى أن يكون ما بعد خلا وعدا إيش؟ منصوبا، يكون منصوبا. طيب إذا رأيته مجرورا اجعل ما هنا زائدة، ما خلا زيد، الأصل تقول ما خلا زيدا، جاء القوم ما خلا زيدا وما عدا زيدا، هذا هو الأصل. فإذا رأيتها مجرورة اجعل ما زائدة واجعل خلا وعدا حروفا. طيب هل تذكرون شيء متعلق بالاستثناء يعني نمر به سريعا الآن في المراجعة؟ هل من سؤال فيها؟ طيب ننتقل إلى النافي أو المنصوب عفوا الحادي عشر، وهو لا النافية للجنس. لا النافية للجنس أيها الإخوة حالها حال النداء، إذا دخلت على المفرد ماذا تفعل فيه؟ الاسم المفرد يعني ما ليس مضافا ولا شبه مضاف فإنه سينبني، إذا كانت دخلت على مفرد فإنما بعدها سيكون منبنيا أو مبنيا، إذا دخلت على غير مفرد والمقصود به المضاف وشبيه المضاف فإنه سينتصب بلا النافية للجنس. طيب لا النافية للجنس تعمل عمل ماذا؟ عمل إن، تنصب الاسم وترفع الخبر. طيب بعد ذلك دخلنا على المنادى، والمنادى المفرد ما المقصود به في باب النداء؟ كذلك كلام نافي الجنس ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، إذا كان اسما مفردا أو علما مفردا حكمه ماذا؟ البناء، سيبنى فيكون في محل نصبنا، مبني في محل نصب. بعد ذلك ذكرنا خبر كاد، سيكون دائما في محل إيش؟ في محل نصب، كاد ككان، ترفع الاسم وتنصب الخبر. الأغلب والأشهر دائما في خبر كاد وأخواتها، كاد بالدال وأخواتها، أن يكون فعلا في الغالب، كاد فلان أن يفعل كذا وكذا، ستكون جملة فعلية. طيب وكذلك خبر ما الحجازية، ما الحجازية ماذا تفعل؟ مبارك تذكر؟ عثمان هذه لك، تفضل. كيف شيخ؟ ما هي؟ ما الحجازية تعمل عمل كان أو تعمل عمل أو هي كليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر. عند غير أهل الحجاز ما تكون مجرد أداة نفي وتقول ما هذا بشر. طيب اشترطنا شروطا في ما الحجازية، أهمها أن لا ينفى الخبر، إذا قلت ما محمد إلا كذا فإنه سيتعطل عملها وترفع الاسم وترفع الخبر. طيب في الخامس عشر من الأسماء المنصوبة التابع، بمعنى أن الاسم سيتبع ما قبله في حالة النصب، والتوابع أربع وهي الصفة أو النعت، البدل، العطف، عطف النسق، والتوكيد، ها كذا التوكيد أربعة. طيب السادس عشر والأخير الفعل المضارع، متى سينتصب الفعل المضارع؟ إذا دخل عليه ناصب، إذا دخل عليه ناصب كان مجردا مجرد الآخر فإن النصب سيكون أبو عمر هو سيكون منصوبا دائما، لكن إذا تجرد آخره بالفتحة سيكون منصوب بالفتحة تجرد آخره. الفتحة قد تكون مقدرة أن يخشى، قد تكون ظاهرة كأن يكون الفعل في آخره حرف صحيح. طيب اتصل به ضمير سيكون نصبه بماذا؟ بحذف النون صح؟ الضمير اللي هي الأفعال الخمسة، إذا اتصل به ضمير سيكون نصبه بحذف النون في الأفعال الخمسة. طيب بعد ذلك احنا نتكلم عن النواصب أيضا في الفعل، ها الفعل المضارع. طيب ونواصبه أربعة: أن ولن وإذا وكي. أبو عبد الرحمن غدا لعلي أتذكر إن شاء الله نتكلم عن كي سريعا التي تكون للتعليم أو لغيره. النواصب قلنا أربعة: أن ولن وإذا وكي، سينتصب الفعل بها مباشرة. طيب أحيانا هناك نواصب أخرى سيكون الفعل منتصبا بعدها بأن المضمرة وجوبا. ما هي هذه النواصب التي ستدخل على الفعل ويكون الفعل منتصبا بعدها بأن المضمرة وجوبا؟ وهي حروف الإيش؟ ذكرنا بها: لام التعليل، لام الجحود، ولام كي أيضا إذا قلنا لام كي. طيب وحتى كذلك، والفاء السببية، وواو المعية. طيب واو السببية والواو المعية والفاء السببية يشترط لهما أن يتقدمهما جملة من جمل تسع، وجمعنا هذه التسع الجمل في بيت. هل منكم أحد يحفظه؟ مبارك: مر وانهى وادع وسل واعرض لحظهم بالضاد أيضا، ها واعرض لحظ ست، هذه صارت بعدين كمل أو خلي الشطر الثاني على غيرك. من يأتي بالشطر المتمم؟ أبو عمر: تمنى وارجو، انتهت الثمان. كذاك النفي أو النفي، نعم كذاك النفي قد كمل، أحسنت. طيب إحنا هذه الجمل التسع انتهينا منها ثم وقفنا عليها، أليس كذلك؟ طيب نريد نأخذ نموذج سريع في الإعراب. لا يقضى على زيد فيموت، لا يقضى على زيد فيموت أبو أحمد. خذ الجملة كاملة أو جزءا منها: لا يقضى على زيد، لا يقضى عليهم فيموتوا. خلنا نأخذ الآية أحسن: لا يقضى عليهم فيموتوا. لا هنا شنوعها؟ لا النافية. طيب ولا الناهية؟ النافية، نعم النافية، لأن فعل لو كانت ناهية لانجزم الفعل بها. لا نافية حرفها مبني على السكون، لا محل للمعرب، خلاص. يقضى مبني على ما لم يسمى فاعله، مبني على ما لم يسمى أو لما لم يسمى فاعله. هذا في خاصة في الآيات نستخدم هذا الأسلوب يا شباب، ونترك مبني المجهول، نقول مبني لما لم يسمى فاعله. طيب وهو مرفوع، مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها تعذر. حسبك بارك الله. لا يقضى عليهم أبو رايد، عليهم كذا إعراب مختصر، جار ومجرور، ممتاز. سيأتينا إن شاء الله في درس الغد الجار مجرور دائما تحتاج إلى متعلق، لابد حتى يتضح المعنى لديك تبحث له عن فعل تعلق به. القضاء على هؤلاء، إذن هو متعلق بالقضاء، متعلق بالفعل يقضي، جار مجرور متعلق بالفعل يقضي. طيب طيب عليهم، الضمير في عليهم مبني على السكون، ضمير الغائبين مبني على السكون في محل جر بالإضافة. أبو محمد فيموت، الفاء الفاء سببية، ممتاز، حرف مبني على الفتح لا محل إعراب، وهي فاء السببية، زين. والفعل مضارع بعدها مجزوم أو منصوب؟ أو منصوب، ممتاز، جميل. نصبه، جميل، لأنه من الأفعال الخمسة، طيب قلت فعل، أين الفاعل؟ والضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فعل. أحسنت. طيب أين المفعول به؟ فعل وفاعل، أين المفعول؟ فعل لازم، إذا كان فعل لازم ما أحتاج المفعول به، صحيح؟ طيب تذكرون مات زيد، ماذا قلنا عنها هذه؟ إن الفعل أحيانا يعني تذكرون إذا كان أو عندما عرفنا الفاعل من قام بالفعل أو من يعني من قام بالفعل أو من وقع منه الفعل على جهة القيام به، أن يكون الفعل قام به أو تلبس به كما هو الحال هنا، أو إيش إحنا قلنا قام به أو وقع منه، وقع منه يقع من الفاعل الفعل أو يتلبس الفعل بالفاعل كما هو في مات زيد. جميل، حتى يعني ينجلي الإشكال، إذا أسندت فعلا لإنسان وهو في الحقيقة لم يقم به تقول الفاعل أحيانا يقوم بالفعل وأحيانا الفعل يقوم به يتلبس به. طيب يرحمك الله. انتهينا أيها الإخوة من دروس الأمس، أو نأخذ مثال أيضا آخر سريع في أن أو الفاء السببية، الواو واو المعية والفاء السببية. ليت الشباب يعود فأحج، هذه يعربها تفضل. ليت الشباب حرف تمن مبني على الفتح. طيب ليت الشباب اسم ليت، جميل، اسم ليتها منصوب وعلامة نصب الفتحة، ممتاز. ليت من أخواتي الشباب، إن زين، يلا تفضل. جميل، فعل مضارع مرفوع وعلى رفع الضمة، جميل. أين الفاعل؟ الفاعل ضمير الستر، جوازا أو وجوبا؟ لا تشكر هذيك، جوازا، ليس من الأفعال الأربعة. طيب إذن جوازا مستتر، جوازا تقديره ويعود إلى الشباب. ها طيب بعدين فأخبره، الفاء سببية والفعل مضارع، والفعل مضارع منصوب على نصبه، منصوب بأن المضمر وجوبا بعد الفاء السببية وعلى نصبه الفتحة. طيب لو قلت وأخبره نفس الإعراب تقول والواو سببية والفعل بعدها منصوب بأن المضمر وجوبا. طيب فأخبره الضمير يا أحمد، فأخبره قبل أن تذهب إلى الضمير الفاعل أين هو؟ أوافق. أي طيب الفاعل ضمير مستتر وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا من الأفعال الأربعة، تقديره أنا، زين. والضمير متصل، ضمير الغائب المتصل مبني على الضم نصب مفعول به، أحسنت. طيب أين خبر ليت؟ ذكرنا اسمها، أين خبرها يا أبا عبد الرحمن؟ جملة ليت الشباب يعود وما دخلت عليه كلها في محل رفع خبر ليت. جميل، ننتقل لدرس جديد في الجوازم، جوازم الأفعال أو الفعل المضارع. إذا قلنا جوازم الفعل المضارع فماذا تعني هذه الكلمة؟ يعني مرت بنا من قبل، الجزم ماذا تعني؟ أن تكون نعم الفعل معرب، جميل، لكن قلنا احنا مضارع، فالمضارع الأصل فيه الإعراب، فلو قلنا جوازم الفعل ستقول المقصود بالفعل ما كان معربا، أحسنت. وكلمة جوازم ماذا تفيد؟ أنها من إيش؟ من علامات؟ لا الجزم ما الجوازم خاصة بالأفعال، بس من علامات الإعراب أو من أنواع الإعراب، من أنواع الإعراب الجزم، ومن أنواعه أيضا الرفع والنصب والجر. علامات البناء ما هي؟ فتح كسر ضم سكون. فإذا قلت الجوازم إذن هي ستدخل المقصود بها في الأفعال المعربة، وهي الأفعال المضارعة. الأصل في الفعل المضارع أن يكون معربا إلا في حالتين أو قبل، تفضل. إذا اتصل سيكون معربا إلا في حالتين وهما أن يتصل، أيوة، أو نون النسوة. جميل، أحسنت، في هذه الحالة سيبنى. طيب الآن سندخل في الجوازم. الجوازم أيها الأخوة التي ستجزم الفعل المضارع سنقسمها إلى قسمين، إما حروف وإما أسماء. الحروف قد تجزم فعلا واحدا وقد تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه، إذن الحروف قد تجزم فعلا واحدا وقد تحتاج إلى فعلين، هذا قسم. القسم الآخر الأسماء، هي جوازم لكنها أسماء في نفس الوقت، هذه ستجزم فعلين دائما، الأول فعل الشرط والثاني جوابه، هذا من حيث الجملة. طيب ندخل الآن في من الأخوة اليوم سيقرأ؟ أبو عمر قرأت من قبل، إذن بسم الله سنبدأ بالقراءة إن شاء الله الآن ونفصل كما جاء في المتن. بسم الله. الأسماء إيش؟ إجمال هذا الباب، ها؟ باب الجوازم أيها الإخوة سينقسم إلى قسمين، جوازم هي حروف وجوازم أسماء. طيب الحروف ستنقسم إلى قسمين، منها ما يجزم فعلا واحدا ومنها ما يجزم فعلين. هذا يعني إجمال الباب حتى تستحضر، لا تبس عليك فيما بعد. خلاص، الحروف منها ما سيجزم فعلين ومنها ما سيجزم فعلا واحدا. الأسماء ستجزم فعلين دائما، ونسمي الفعلين الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. هنالك أمر لم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أن ينجزم الفعل بما نسميه جواب الطلب، أن تقع الجملة أو الفعل يقع جوابا للطلب سينجزم ونقول مجزوم لأنه جواب الطلب ليس له أي أداة. قم تفلح، أو ذاكر تنجح. لاحظ، تنجح مجزوم، بماذا جزم؟ ما عندي أي أداة، ستقول مجزوم لأنه وقع جوابا للطلب. أين الطلب؟ ذاكر. طيب إذن سنذكرها في الجوازم، لأن الجوازم الحروف هو ذكر، سنرى كم حرفا ذكر، أظنها ستة أو كذا، ففيها تصل ممكن نصلها إلى ثمانية كما سنرى بعد قليل. سنبدأ القراءة مستعينين بالله، تفضل يا أبا عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف عليه رحمة الله تعالى: وجوازم المضارع قسمان، ما يجزم فعلا واحدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ابتدأ الدعاء، وربما سقطت من أبي عمر سهوا، يبدأ بنفسه وبعد ذلك يثني بغيره، افتقوا الله مغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، يكون هكذا يعني أكمل وأقرب إلى. أنت نسيت لنا، أحسن الله لك، تأتي بها، تفضل. قال: ما يجزم فعلا واحدا وما يجزم فعلين. فالذي يجزم فعلا واحدا لم ولما ولام الأمر ولام الدعاء ولا في النهي والدعاء. فلم حسبك كم واحدة ذكر الآن؟ لم، لما، لام الأمر، لام الأمر والدعاء سنجعلها واحدة، لام الأمر والدعاء سنجعل واحدة. طيب إذن لم ولما ولام الأمر والدعاء اجعلها واحدة، ولا في النهي والدعاء كذلك اجعلها واحدة، كم صارت؟ صارت أربع. طيب سنضيف عليها جواب الطلب حتى تصير الآن خمس. لا تنسى، لام الأمر والدعاء اجعلها واحدة، لا النهي والدعاء اجعلها واحدة، حتى لا يكثر علينا العدد. إذن ما ذكره المؤلف أربعة، زد خامسة وهي جواب الطلب، وزد سادسة وهي ألم، تدخل الاستفهام فقط، ستدخل الاستفهام على ألم أقل لك، أو ألم تذاكر فكذا يعني، أو ألم تذاكر، أو ألم، نأتي بأمثلة بعد قليل. إذن تدخل عليها همزة الاستفهام، وألما تدخل عليها أيضا همزة الاستفهام، كم صار؟ سبعة. سبعة، لم، لما، لام الأمر والدعاء، لا النهي والدعاء، هذه الأربعة اللي ذكرها. نذكر الخامسة جواب الطلب، ونذكر ألم بالاستفهام، وألم بالاستفهام سبعة، فأين الثامن؟ كأني جمعت ثمانية. طيب تقريبا سبعة، سبعة نعم، ليست ثمانية، سبعة. إذن الجوازم أيها الإخوة من الحروف ستة، والسابع اللي هو جواب الطلب،

نعم. لا لا، هنا ستكون شرطية، تكون شرطية وتفيد معنى المكان. لا لا، في غير إذا دخلت على فعلين فإنها لا تكون استفهامية، لكن أن فعلت هذا، كيف فعلت هذا، هذا في باب آخر. هنا في باب الجوازم أو الأفعال ستكون اسما جازما. تفضل. قال: وهي تنقسم ستة أقسام. ما تنقسم ستة، صحيح؟ نعم، تنقسم ستة، تنقسم هي ستة أقسام. ففي خطأ يمكن عندكم في الضبط، وأنا عندي كذلك ضمة وهو خطأ. تنقسم ستة أقسام. جزاك الله خير. وهي تنقسم ستة أقسام. ما وضع للدلالة على ما، من يعرف ستة؟ نطبق. من يعرف؟ أي من تستطيع؟ تنقسم ستة أقسام. نشوف أيمن، نشوف أبو صالح، ضربته ضربتين، قسمته قسمتين مثلا، انقسمت قسمتين أو قسمين، تذكرون؟ لا لا، آم بارك. لا، انقسم مفعول مطلق منصوب على المفعولية، صح؟ تنقسم ستة أقسام، ممكن نعربها مفعول مطلق، أليس كذلك؟ وتفيد ماذا طيب؟ المفعول المطلق يفيد النوع، يفيد العدد، يفيد الحال، أو تأكيد الفعل. هنا تفيد ماذا؟ العدد، ها؟ ضربته ضربتين، قسمته قسمتين، انقسم الفعل قسمين، فيكون منصوب على المفعولية المطلقة، ويفيد هنا العدد. لا، التمييز أولا تذكر أنه يرفع الإبهام عن الاسم، الاسم التمييز يرفع الإبهام عن الاسم، وتقدر قبله دائما إيش؟ حرف من، تقدم قبله، تقدر قبله حرف من، فهذا الاسم التمييز يرفع إبهاما عن الاسم الذي ذكر قبله وتقدر فيه من، إذا استقام فهو منصوب على التمييز. زين، نستمر، تفضل. قال: وهي تنقسم، ستة أقسام. ما وضع للدلالة على مجرد تعليق الجواب. الدلالة والدلالة كلاهما صحيح، دائما حتى تتكرر معنا كثيرا، وقد يشعر الطالب أنه يلحن فيها أو يضعف للدلالة، الدلالة يعني يلتبس عليك أحيانا، كلاهما صحيح والمعنى واحد، دلالة ودلالة. طيب، تنقسم ستة أقسام التي هي ماذا؟ هذه الأسماء التي قسمنا قسمين، ظروف زمانية ومكانية، ستنقسم إلى ستة أقسام، سنرى. تفضل. ما وضع للدلالة على مجرد تعليق الجواب على الشرط. إذن لا، وهي تعود على مجمل الجوازم، سنعيدها إلى مجمل الجوازم. تفضل. الجواز التي تجزم، تفضل، الآن يتبين لنا. قال: وهي إن وإذ ما. خلاص، لحظة. إذن لما قال رحمه الله تعالى وهي تنقسم، مقصود به ما يجزم فعلين، ما يجزم فعلين سنقسمه إلى ستة أقسام. كونه اسما، كونه حرفا، هذا الآن لا يهم، سنرى كيف يقسمه إلى ستة أقسام. الأول إن، وهي إن وإذ ما وما. ضع رقم حتى نرقب ونمشي نشوف الستة هذه كيف تجمعت. وهي إن وإذ ما، هذا القسم الأول ماذا يقول؟ مجرد تعليق الجواب على الشرط فقط، فائدتها أن تفيد علقنا الجواب على فعل الشرط، متى ما فعلت الشرط سيحصل الجواب. تفضل. هذا واحد. اثنين. وما وضع للدلالة على مجرد من يعقل، على مجرد من يعقل، أيوة، ثم ضمن معنى الشرط وهو من وما وهو من. طيب، من هذه للعاقل، ها، من يقوم أقوم، فهي اسم، اسم شرط وجزم للعاقل، وضع للعاقل، اسم موصول طبعا هو في الأصل، وضع للعاقل وضمن معنى الشرطية. إذن هذا نوع، النوع الثاني، ها، من للعاقلين. تفضل. وما وضع، وما وضع للدلالة على ما لا يعقل ثم ضمن معنى الشرط وهو ما ومهما. أيوة، إذن هذه لغير العاقل، ما ومهما، وتأتي جميع إن شاء الله الأمثلة ستأتي بعد يعني نحو صفحة تقريبا. تفضل. وما وضع للدلالة على الزمان، هذا أي نوع، الرابع أو الثالث؟ الرابع، ها، الرابع. طيب، حط رقم أربعة عنده، امش. وما وضع للدلالة على الزمان ثم ضمن معنى الشرط وهو متى وأيان. وما يدل على زمان وضمن معنى الشرط، متى تقم أقم يفيد زمانا، وأيانا تفعل أفعل أيضا يفيد زمانا. امشي. وما وضع للدلالة على المكان ثم ضمن معنى الشرط، هذا الخامس، وهو أين وأن وحيثما، تفيد الظرفية المكانية. زين. وما هو متردد بين الأقسام الخمسة، وهو أي، فإنها بحسب ما تضاف إليه. نعم. مثال لم نحو لم. الآن نبدأ بالتمثيل، بسم الله، تمثيل لكل ما تقدم. مثال لم نحو لم تكن آمنت آمنت. نعم. لم تكن آمنت. سنأخذ كل جملة يا شباب ونقف عندها يسيرا لإعرابها سريعا، إعراب مختصر أو مجمل، نفصل فيما نحتاج إلى تفصيله. فنبدأ بأخينا سعد. لم تكن آمنت، لم أعربها، حرف ولا اسم؟ حرف نفي وجزم وقلب، ممتاز، مبني على السكون لا محل له من إعراب، هذا إعراب كامل تفصيلي. طيب تكن، طيب هل هو فعل مضارع، هل هو ناقص أو تام؟ لم تكن هي آمنت ناقص، ها؟ يعني فيه دخلت على اسم وخبر، إذن فعل ناقص، فعل ناقص مجزوم، فعل مضارع ناقص مجزوم وعلامة جزمه السكون، ممتاز، جزم بماذا؟ بلم، مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. طيب حذف الواو لالتقاء الساكنين. طيب يكفينا هذا، نأخذ المثال الثاني، تفضل. ومثال لما نحو لما يذوق عذاب. طيب أعرب يا أبا أحمد، لما يذوق عذاب، وسوف يذوقونه، يعني هذا معنى لما، ها؟ لم يحصل ولا يزال الأمر في الانتظار. لما حرف جزم ونفي وقلب، ممكن يعني ممكن تصلح أن تكون قلبا، المهم حرف نفي وجزم. طيب يجزم فعلين أو فعلا؟ تبه، يجزم فعلا واحدا، لم ولما وألم وألم ذكرنا قبل قليل، يجزم فعلا واحدا. طيب يذوق مبني السكون، ممتاز، لا محل من إعراب، لا يذوق فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه الحذف لأنه من الأفعال الخمسة. طيب والضمير المتصل، متصل مبني على السكون رفع فاعل. طيب أبو أسامة أين المفعول به؟ ليش؟ وعذاب، عذابي هي في الأصل، عذابي يا متكلم حذف تخفيفا، لما يذوق عذابي، إذن عذابي إيش؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه، لا طيب يلا الفتح المقدر، منع من ظهوره اشتغال الحرف بحركة المناسبة أو اشتغال المحل بحركة المناسبة، أصلها إيش؟ عذابي، عذابي هذه لا ينطق بها، كسرنا الباء لمناسبة يا المتكلم. طيب ذكرني جار أيمن، جار أيمن الاسم الكريم الشيخ، ذكرني أبو عبد الله، عذابي مضاف والياء هنا إيش؟ ضمير ياء متكلم مبني على السكون في محل جر بالإضافة. طيب هذه الياء من ضمائر إيش؟ المتكلمين المخاطبين المتكلم، صحيح؟ طيب تكون دائما في محل إيش؟ في محل نصب أو جر، إذا أردت أن ترفع تأتي بأنا، إذا أردت ضمير رفع للمتكلم أنا ونحن، إذا أردته منصوبا أو مجرورا ستأتي بياء المتكلم. طيب ممتاز، نأخذ استمر يا أبا عمر. قال ومثال لام الأمر نحو لينفق ذو سعة، لينفق ذو سعة هذا أمر، ممتاز. الآن وصلنا في الإعراب عند أبو عبد الرحمن، تفضل، أو عند أبي عبد الرحمن، لينفق، طيب لام أمر مبني على الكسر لا محل من إعراب، ممتاز جيد، فاعل مرفوع عن رفعه ايش؟ لانه اسماء الخمسه، وهو مضاف صحيح، وسعة مضاف اليه. طيب اين المفعول به يا اخانا؟ ينفق ذو سعه من سعته، هل الفعل لازم او متعدي؟ انفق من كذا لازم، ها لا يوجد مفعول به، لكن حتى قلنا بالامس حتى وان كان لازما ستجعل دائما الجار مجرور في محل نصب مفعول به، فان الانفاق وقع على ما لديه من مال، من سعته، انفق من سعتك، اذا من سعتك هذه تجعلها دائما في محل المفعول به، جار مجرور في محل نصب مفعول به. طيب لانه ما دام في فعل لابد يكون في يعني وقوع على، اذا كان لازما لن يقع مباشره الا بتعد بحروف تعينه على التعدي. طيب نعم، لينفق، ممكن نقدر نشوف الان، لينفق ذو سعه، الفعل لازم، الفعل لازم، اذا اردت مفعولا به ستحتاج الى معين او مساعد وهو حرف الجر، لكن اذا قلت لينفق انفاقا هذا صارت مفعول ايش؟ مطلق، صحيح؟ إذا أردت به جئ بحرف جر يساعد على التعدي. طيب استمر يا أبا عمر. قال: ومثال لام الدعاء نحو ليقضي علينا ربك. جميل، نفس الإعراب لكن تجعلها لام دعاء، وهذا يقول تأدبا، مثلا عندما تدعو الله سبحانه وتعالى أنت أو تدعو أو مثلا تخاطب رجلا أكبر منك وأعظم وكذا تجعله يعني التماسا مسألة دعاء، لا تقول لام أمر، وفي حق الله سبحانه وتعالى يكون أولى أن يكون هذا التعبير أن تقول لام دعاء، وإلا هي في الأصل لام أمر. طيب فضل. قال ومثال لا في النهي نحو لا تخف ولا تحزن، هذا كل أمر أو نهي، لا تخف لا تحزن. طيب ومثال لا في الدعاء نحو لا تؤاخذنا. جميل، ومثال إن نحو إن تؤمنوا وتد، انتهينا من الفعل، ندخل الآن في الفعلين. طيب إن هذه قلنا تفيد شيء معين لها معنى أو مجرد تعليق الجواب بفعل الشرط أو تعليق الجواب على فعل الشرط، إن فعلت سيكون الجواب كذا كذا أو تكون نتيجة كذا وكذا. تفضل. ومثال إن، ومثال إن نحو إن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم. حسبك، سنعرب هذه أبو رايد، إن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم، إن حرف إيش؟ لا تبه، حرف جزم، حرف جزم مبني على السكون لا محل من إعراب. طيب لاحظ الآن الحروف لا محل من إعراب، إذا دخلنا بعدين في الأسماء سيكون لها محل من إعراب لازم، إذن الحروف لن يكون لها محل من إعراب، إن حرف جزم لا محل له من الإعراب مبني على السكون، ينصب أو يجزم فعلين، الأول فعله والثاني جوابه، هذا في الإعراب التفصيلي، ها إن حرف جزم مبني على السكون لا محل الإعراب يجزم مفعولين أو عفوا يجزم فعلين، الأول فعله والثاني جوابه، هذا إعراب كامل. بعدين ادخل في الإعراب الآن، فعل مضارع مجزوم على جزم حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. طيب جميل، وتتقوا معطوف عليها، معطوف عليها، والمعطوف على المجزوم مجزوم، وعلامة جزمه الحذف لأنه من الأفعال الخمسة. يؤتكم فعل مضارع مجزوم لأنه نعم صحيح لأنه خلاص معتل الآخر. طيب مجزوم على جزمه كذا مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو جواب الطلب، وهو جواب الطلب. طيب أو هو جواب الشرط، ها جواب الشرط. طيب أين الفاعل؟ قبل أن تذهب للضمير فتش على الفاعل. جوازا تقديره أنتم صحيح. طيب يؤتي، لا عفوا هو، لا لا هو، ها يؤتي هو صحيح، ضمير مستتر جوازا تقديره هو سبحانه. طيب والضمير المتصل مبني على السكون مفعول به. جميل، نذهب إلى الجملة الأخرى. تفضل. قال ومثال إذ ما نحو وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تلف من في كسر عندكم خطأ ها صح به تلف من إياه تأمر آتيا. طيب الإعراب عند أبي محمد وإنك إذ ما نبدأ بإذ ما الآن بعدين نشوف كيف نعربها مع وإنك تفضل حرف جزم مبني على السكون طيب يجزم فعلين الأول فعله والثاني جوابه طيب أو يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط أو جواب عفوا ممكن تجعل كلها يعني كتلة واحدة كلمة واحدة أو تجعل ما زائدة وتجعل الإعراب تقول مبني على السكون أيضا اللي هو إذ مبني على السكون وما زائدة هذا يصلح وهذا يصلح. طيب مضارع فعل الشرط نعم جميل طيب لا خلينا الآن في فعل الشرط وعلامة جزمي حذف حرف العلة. طيب فعل الشرط تأتي فعل مضارع وهو فعل أو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف طيب وجزم لأنه فعل الشرط. طيب وعن أين الفاعل تأتي أنت ها افعل وافق نظر إذ تشكر تشكر إذا ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. طيب انتهينا من الفعل والفاعل أين المفعول به ما الموصولة هنا إذا جئت ما أنت آمر الذي أنت إذا ما الموصولة هنا مبني على السكون في محل نصب مفعول به. طيب وأنت وما بعدها صلة الموصول لا محل لها إعراب. طيب أين الجواب يا أبا محمد حتى ننتهي من الجملة تلفي زين وتلفي فعل مضارع مجزوم فعل مضارع وفعل أو جواب الشرط وجواب الشرط فعل أو جواب الشرط تلفي وهو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. طيب ممتاز ننتقل إلى مثال آخر تفضل أبو عمر. قال ومثال من نحو من يعمل سوءا يجز به. خلاص الآن دخلنا في الأسماء الآن دخلنا في الأسماء سنرى كيف يكون الإعراب. وأبو عبد الله تفضل من يعمل سوءا يجز به اسم من نقول اسم كيف نعربها اسم جزم لا ما يصلح اسم شرط اسم شرط جازم أيوة اسم شرط هو في الأصل موصول لكن ضمناه الشرطية ففي الإعراب لن نقول موصول الإعراب على طول نقول اسم شرط أحسن ها اسم شرط جازم مبني على السكون يجزم فعلين الأول والثاني جوابه. طيب ممتاز زين جوازا ها جوازا طيب جواب الشرط مجزوم انتبه يجزى نعم معتل الآخر طيب يجزى به ممتاز به. طيب الآن تقلت اسم شرط جازم في الإعراب صح اللي هو إيش من جميل إذن من الموصولة يا شباب وما الموصولة فعل الشرط وجواب الشرط كله. طيب إذن نعود ونقول الإعراب إجمالا إذا رأيت من وما ومهما هذه الثلاث إذا رأيتها اجعلها دائما هي اسم شرط جازم مبني طبعا في محل رفع مبتدأ دائما من ما مهما اجعلها دائما اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ هذا إعراب يستمر يطرد معك دائما اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ خبره كما ذكر أبو عبد الله ذكر فعل الشرط وجواب الشرط المشهور يجعلون فعل الشرط فقط جملة فعل الشرط يجعلونها خبرا له فقط وما بعدها خلاص يقول جواب الشرط وانتهينا ما يعلق عليه يجعلون فعل الشرط وما دخل عليه هو الذي سيكون في محل رفع خبر هذا مشهور عند النحاة ولكن لو تأملت كأن جواب الشرط هو أفضل أن يكون خبرا. من يعمل سوءا السامع لا يزال ينتظر شيئا، صح، ينتظر خبر. طيب فتجعل يجزى به جملة جواب الشرط نجعلها في محل إيش؟ رفع خبر لمن. إذا لدينا إعرابان، بس إعراب أبي عبد الله أنا ما وقفت عليه، أن تجعل فعل الشرط وجواب الشرط كله في محل رفع خبر ما وقفت عليه، وقد يكون صحيحا قد. فالشاهد المشهور عند النحاة أن يكون الخبر فعل الشرط وما دخل عليه، ما دخل عليه مثلا من فعل وفاعل ومفعول به. من يعمل سوءا، اللي هو جملة يعمل سوءا اجعلها في محل رفع خبر من، هذا الإعراب المشهور عند النحويين. إذا أردت إعرابا آخر وهو صحيح أن تجعل جواب الشرط يوجز به هذه الجملة اجعلها خبرا لمن. طيب هذا سيتكرر معك دائما في من وما ومهما، وقد يتكرر معك في أيضا في أي، ربما قد يتكرر في أي سنرى. المهم هذه الأشياء الثلاثة كلها أسماء موصولة ضمنت معنى الشرطية. إذا كان اسم موصول تذكر أنه مبتدأ، كما نعرف في مثلا الذي يقرأ ينجح جملة اسمية، فتجعل الذي دائما إيش؟ مبتدأ، صح؟ ينجح خبره، فتذكر أنه اسم موصول إذن سيكون مبتدأ، والخبر بعده إما الجملة الفعلية اللي هو فعل الشرط عفوا أو جواب الشرطي. طيب يلا يا أبا عمر. قال: ومثال ما نحو وما تفعل من خير يعلمه الله. لحظة، ومثال ما نحو، يلا. قال: ومثال ما نحو وما تفعل من خير يعلمه الله. حسبك الآن. الإعراب عند أيمن تستطيع؟ أيمن بسم الله. ما اسم شرط جازم مبني أو مبني على السكون في محل مبتدأ، في محل رفع مبتدأ. طيب لحظة، انتهنا من ما، خلاص عربناها، ادخل الآن في فعل الشرط. تفعل فعل مضارع مجزوم، مجزوم لا ليس مبنيا، مجزوم وعلى الجزم حذف النون لأنهم الأفعال الخمسة. طيب تفعل أنتم، صح، مستتر لا ليس مستتر، لا والضمير منتصب مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب وما تفعلوا من خير، تفعلوا خيرا، تفعلوا من خير، من هنا ممكن تكون زائدة. وما تفعلوا من الخير، وما تفعلوه من الخير، وما تفعلوه، هكذا الأصل يكون، إذا ممكن مفعول به هنا يكون يعني ليس مذكورا. وما تفعلوه من الخير فعلت، وما تفعل من الخير ممكن نجعل من وما دخلت عليه مثلا، وما تفعلوه من الخير، وطبعا تفعل متعدي. طيب هنا تعدى يعني واستخدمنا من، هل هنا من زائد نجعلها؟ تفعل خيرا وما تفعل من خير ممكن تكون زائدة، لأن من إذا كانت زائدة أو من معانيها عندما تكون تراها مثلا هنا للبيان تفيد ما لكم من إله غيره، ما لكم إله في الأصل، صحيح، ما لكم من إله، فهي زائدة أو صلة نجعلها تفيد التوكيد، فممكن تجعلها من وما دخلت عليه في محل رفع أو نصب إلى آخره إذا كانت صلة. هنا وما تفعلوا من خير ممكن نجعلها من وما دخلت عليه في محل نصب مفعول به لتفعلوا، وما تفعلوه يعني ها من الخير ممكن تكون من وما دخلت عليه في محل نصب مفعول به. طيب وما انتهينا منها، أين الجواب؟ يعلمه، ها يعلمه فعل مضارع مجزوم، وجواب الشرطي يعلمه وهو فعل مضارع مجزوم على جزمه السكون. يعلمه، أين الفاعل يا أيمن؟ ضمير مستتر جوازا تقديره هو، والضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. طيب أبو عمر تفضل. قال: ومثال مهما، ومثال مهما، ومثال مهما نحو وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. طيب إعرابها كما تقدمها ولن نقف عندها، واضحة إن شاء الله، نفس إعراب ما ومن. الآن سندخل في أي ونشوف أحوال أي. قال: ومثال أي نحو

إذن منصوب على الحالية بالفعل تتوجه. انتهينا من كيفما، الآن ندخل في بعدين تتوجه. تفضل. نقول ما زائدة يا شيخ؟ ما زائدة، ما زائدة تتوجه. دائما إذا قلتم اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعله، فعل الشرط، والثاني جواب الشرط. نعم. احفظوها دائما. طيب انتهينا من كيفما، تفضل أعرب تتوجه. تتوجه فعل مضارع مجزوم. زين. وهو وعلامة جزمه السكون. السكون. طيب. أو فعل الشرط تتوجه فعل مضارع وهو فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. تفضل. والهاء ضمير. لا، هنا لام الكلمة، هي يعني من أصل الكلمة ليس ضميرا. تتوجه، يتوجه، توجه، مجزوم خلاص. طيب الفاعل أين هو؟ تتوجه، تشكر، ضمير، ضمير متصر، ضمير فاعل، ضمير مستتر، مستتر وجوبا، وجوبا تقديره، تقديره أنت. أنت. طيب تصادف. أيوة. فعل جواب مضارع، المضارع مجزوم وهو جواب الشرط مجزوم بعلامة جزم السكون، سكون الضارع على آخره، وهو جواب الشرطين. نعم. طيب يعني الجازم له ماذا؟ الجازم له جواب الشرط، كونه جواب شرط انجزم بهذا السبب. تفضل. تصادف خيرا. تصادف خيرا. خيرا. أين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر. جوازا وجوبا. وجوبا. وجوبا. تقديره أنت. طيب. خيرا مفعول به. مفعول به. خلاص. استعد للجملة الثانية عثمان. قال تفضل ومثال. قال ومثال متى نحو متى أضع العمام. أضع. أضع. متى أضع العمامة تعرفوني. تعرفوني أو تعرفونني؟ لازم تعرفوني صح، لأن الفعل مجزوم فتحذف. ناهيك عن كون البيت ينكسر، لا، لكن لو سألتك يصرح تعرفونني؟ لا، لا يصرح، لأن جواب شرط. بسم الله يا عثمان، سمي الله وكل بيمينك. متى اسم شرط جازم مبني على السكون، لا تنسى، خلص الإعراب كاملا. مبني على السكون، يجزم فعلين صحيح، الأول فعل الشرط والثاني جوابه. أحسنت. وهو في محل، إذا قلت اسم ابحث له عن محل. متى هنا تفيد زمان ولا مكان ولا إيش؟ زمان. متى في الوقت الذي سأضع فيه العمامة تعرفوني، إذن تفيد الزمان. ها، إذن في محل مبني على السكون، منصوب على الظرفية، منصوب على الظرفية بالفعل إيش؟ بالفعل أضع. أضع هو الذي أعطاه الظرفية، يعني الظرفية متعلقة. سيمر بنا إن شاء الله في الدرس ربما اليوم أو غدا، الظرف دائما الظروف، والجار مجرور دائما تبحث عن متعلق لها بالفعل حتى يتصل المعنى ويكتمل. ففي زمن وضع العمامة، إذن متى اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية بالفعل أضع، كذا يكون إعراب كامل. يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه. أكمل عثمان. أضعل، وهي في الأصل أضع طبعا، ها ساكنة، وإنما كسرت لالتقاء الساكنين. أضع فعل مضارع مجزوم وعلى جزم السكون. أحسنت. طيب والكسر عارضة، والكسرة عارضة لالتقاء الساكنين. هذا فعل الشرط، أين جوابه؟ تعرفوني. فعل مضارع مجزوم، أو تقول وجواب الشرط فعل، وجواب الشرط تعرفوني، وهو فعل مضارع أكمل مجزوم، حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. أحسنت. طيب استعد يا أبا معين للمثال التالي. تفضل يا أبا عمر. قال ومثال أيان نحو أيانا نؤمنك تأمن غيرنا. لحظة، أيانا، أيانا نؤمنك. أيوة. تأمن غيرنا وإنا. غيرنا وإذا. وإذا. لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا. نأخذ الشطر الأول. أيانا نؤمنك، نعطيك الأمان تأمن. إذا أعطيناك الجوار والأمان فأطمئن إن شاء الله ما يأتيك مكروه. إذن نشرع في الإعراب. تفضل يا أبا معين. أيانا مبني على الفتح. أحسنت. منصوب على الظرفية بالفعل. الظرفية الزمنية والمكانية، الزمنية بالفعل لا، متى نحن أعطيناك الأمان بالفعل نؤمنك، أحسن، بفعل الشرط صح؟ أيانا نؤمنك، متى ما أعطيناك نحن كذا ستجد. إذن هو متعلق أحسن بنؤمنك، إذا منصوب على الظرفية بالفعل نؤمنك، ممتاز. يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب، زين. بعدين نؤمنك أو نؤمن فعل مضارع أو فعل الشرط مجزوم السكون على السكون، لأنه فعل مضارع مجرد الآخر صح؟ فعلم الجزمي السكون، فعل مضارع مجرد الآخر يعني لم يتصل بضمير، ليس من الأفعال الخمسة. طيب أين الفاعل؟ ضمير مستتر. ضمير مستتر جوازا وجوبا؟ جوازا. لا، افعل وافق نغ تبط صح؟ نؤمنك وجوبا، إذن فعل بالفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. بعدين زين نؤمنك، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، أحسنت. أكمل. تأمن. تأمن فعل مضارع. جواب الشرطي. جواب الشرط مجزوم. أحسنت. طيب امشي أبا عمر. ومثال أين؟ قال ومثال أين نحو أينما تكونوا يدرككم الموت. جميل، تفضل. أينما تكون يدرك الموت. أينما اسم شرط جازم مبني على الفتح لأن ما هنا زائدة. طيب منصوب على الظرفية الزمانية ولا المكانية؟ مكانية. أينما تكون أو أينما تذهب تتجه في أي مكان سيدركك كذا. طيب إذا منصوب على الظرفية مكانية بالفعل تكون، ها؟ طيب تكون في هذا المكان، تكون هنا، تكون هناك، إذا منصوبة على الظرفية المكانية بالفعل تكون، أي توجد، أي مثلا تتجه. هنا تكون طبعا ممكن تفيد معنى كان التامة. طيب أينما تذهب يدرككم الموت. أنا قد لا أحتاج إلى في تكون، لا أحتاج إلى يعني اسم وخبر، ممكن أجعلها تامة. أينما تكون، أينما تتجه، أينما تستقر، فتفيد معنى التمام. إذا لا أحتاج إلى أن تكون ناقصة وأبحث عن اسم وخبر، ما أحتاج، خلاص. طيب منصوب على الظرفية المكانية بالفعل تكون، بعدين تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. فعل مضارع مجزوم، فعل الشرط وهو فعل، أو تقول فعل تكون فعل الشرط المضارع مجزوم، أو فعل مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط وعلم جزمه. طيب ممتاز. يدرككم، أين الفاعل تكون؟ الضمير المتصل. قل هنا فاعل، ها؟ فعل فاعل لأنها تامة، فعل فاعل وينتهي الكلام، ويكون فعلا لازما، إذا صارت تامة فهي فعل لازم ما يحتاج مفعول به. يدرككم فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الشرط وعلامة جزمه السكون، يدرك. طيب أين الفاعل؟ الموت، متأخر عن مفعول به. طيب ضمير متصل في محل نصب مفعول به، يدرككم ضمير المخاطبين مبني على السكون في محل نصب مفعول به. طيب سنقف على هذا الآن، نستريح قليلا شباب، ثم نعود بعد الاستراحة إلى بداية المحاضرة الثانية ونكمل إن شاء الله. في مقترح أيها الإخوة قبل أن نتجه، بالنسبة أنا يعني أفضل الاستمرار، ما رأيكم في مسألة يعني ضغط الدرس حتى ينتهي اليوم؟ هل يعني تقترحون هذا؟ جميل يا شيخ، جميل. اليوم طيب، والبقية يعني يفضلون الاستمرار حتى ننتهي من الكتاب. أنا مع الذين يعني أنا أفضل الاستمرار، لأن يعني المتبقي كثير، وخاصة دخلنا في الجمل التي لها محل أو ليس لها محل، نحتاج نبحث عن تطبيق وتمرينات. فلو ضغطنا كلها اليوم يعني هو مجرد إنهاء كتاب، ومجرد إنهاء الكتاب ليس مقصودا لذاته. ف فإذا تصبرون معنا إن شاء الله نختم غدا ونكون على يعني شيء من التأني والتطبيق والتمرين والاستيعاب. العصر نخشى أن لا يناسب الجميع، البعض ربما يكون مرتبط. هل العصر يناسب الجميع؟ شو فيه اثنين من الأخوة العمد لا يستطيعون، أو ثلاثة، أبو رايد ومحمد ما شاء الله من العمد، لأن أول يوم تبارك الله إلى الآن ما تخلفوا دقيقة. إذن أحسن نستمر على ما نحن عليه ونختم غدا إن شاء الله، غدا فجرا نختم إن شاء الله. اصبروا يوم واحد فقط. طيب يلا الساعة الأخيرة إن شاء الله أو نعم إن شاء الله نؤكد على الجميع، هي ساعة وساعتان إن شاء الله نختم غدا بها الدورة، نكون قد يعني أتينا على الكتاب بشيء من يعني الفهم إن شاء الله، يعني بين الاستعجال وبين التأني الممل إن شاء الله. بارك الله فيكم، نستريح الآن قليلاً.